نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول عائشة رضي الله عنها: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان، وما رأيته يكثر الصيام كما كان يكثره في شعبان أو كما ورد. سؤال: ذكرتم حفظكم الله أنه لا بأس بصيام شهر الله المحرم كاملا، فهل هذا لا يتعارض في الحديث؟ ما يتعارض مع الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا يستثنى، كلامه صلى الله عليه وسلم لا يتعارض بعضه مع بعض، فيستثنى شهر المحرم. نعم.